بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمرنا الله اكبر. No, no. اسم كفر شوك Thank you. وكل مسجد الصعيم ورب المغرب يرضى عليك كتر لينا بقى حال الحلم يا مولانا وكل من جري قايني وعلم ما ورفعين فبأي آلاء لسه بدا الدروس كده يا عم.